جمع شهيد، وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله، فكلهم موجودون في هذه الأمة، يعني أهل السنة والجماعة موجود فيهم الصديقون والشهداء. قوله: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي وفي أهل السنة أعلام الهدى المعنوية. الأعلام جمع علم، وهو في لغة العرب الجبر الكبير العظيم على الطريق، سمي علما لأنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات، يعني في أهل السنة أئمة كبار يهتدى بهم في الدين كما يهتدى بالجبار الكبار. وفي أهل السنة مصابيح الدجى، المصابيح جمع مصباح التي تستضيء بنورهم الأمة، وذاك العلماء الكبار، وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائها، وقيل لهم ذلك لأنه يهتدى بهم في ظلمات الجهل، وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم، وذلك لما أوتوه من العلم الموروث، كلهم في أهل السنة موجودون. وأولو يعني أصحاب المناقب المأثورة، قوله: وفيهم الأبدال، يقول الشيخ آل الشيخ: الأبدال هم أناس صلحاء في الأمة تجاب دعواتهم، فيدفع الله بدعواتهم عن المسلمين، فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعائهم الناس، وسموا أبدالا لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخر، أخذه بعض الناس من قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني في أهل السنة رجال أهل صلاح وخير لا يزالون في الناس، يرحم الله بسببهم المسلمين ببركة دعائهم. والمصنف ذكر هذه لأحاديث جاءت في هذا ولكنها ضعيفة، فالمصنف ذكرها يعضد بعضها بعضا: لا يزال في أمتي أبدال، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصر الدين والدفاع عنه، كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله، وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم، انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: قال ابن الأثير في حديث علي: الأبدال في الشام هم الأولياء والعباد، الواحد بدل كحمل وأحمال، وبدل كجمل، سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر. ولو قيل إن الأبدال هم الذين يجددون الدين كما في الحديث لما كان بعيدا، وليس مراده بالأبدال ما اشتهر على لسان عباد القبور حيث يقولون: الأقطاب والنجباء والأبدال والغوث، فيضلون بهذه الأسماء الجهال زاعمين أن لها حقيقة، ما هي والله إلا خرافات لا حقيقة لها سوى العقائد الفاسدة الزائغة الشركية. نسأل الله السلامة والعافية من كل بدعة وضلالة، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم بمنه وكرمه، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: وفيهم الأبدال، وهم الذين يبدل بعضهم بعضا ويلوب بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هذا حال هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قوله: وفيهم الأبدال، أي العلماء الزهاد. وقال في القاموس: والأبدال قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض، وهم 70، 40 بالشام و30 بغيرها، لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس. وقال تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله: أما الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فيهم، يعني أهل الشام، الأبدال الأربعين، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا. وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله، ولا بد أن يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيه من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة ولا تعيين العدد، إلى أن قال: فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام، وكانت الشام والعراق دار كفر. ثم لما كان في خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه قال: تمرق مارقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟ هذا باطن قطع. وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط، فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن يتكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض، فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة، مثل قولهم: من الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان. انتهى ملخصا. والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل، فمراد شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنهم العلماء العاملون الداعون إلى دين الله المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا حوائجهم ويكشفوا ضرهم ويشفعوا لهم عند ربهم، وهذا هو دين المشركين الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل للنهي عنه، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. انتهى. قال شيخ الإسلام: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأخطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في معسكر معاوية دون عسكر علي. انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضا: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فيهم يعني أهل الشام الأبدال الأربعين رجلا، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب، ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاما، وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ، وقد قالها إما آثرا لها عن غيره أو ذاكرا. وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على طرفي نقيض، قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل، وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل. ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين، بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده، لا يحصي عدده إلا رب العالمين، لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف. ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين، بل من السابقين المقربين، من لا يعرف عدده، وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد. فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما الأوتاد فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول فلان من الأوتاد، يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من يهديهم الله به، كما يثبت الأرض بأوتادها. وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء، فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة، ومن كان بدونه كان بحسبه، وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر، بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. وأما القطب فيوجد أيضا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطب، فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطنا أو ظاهرا فهو قطب ذلك الأمر ومداره، سواء كان الدائر عليه أمر داره أو دربه أو قريته أو مدينته، أمر دينها أو دنياها باطنا أو ظاهرا، والاختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر، لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا، فهذا هو القطب في عرفهم. فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص الأفضل أهل عصره، وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء، ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقا. وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم. فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام، وكانت الشام والعراق دار كفر، ثم لما كان في خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام. ومعلوم أن الذين كانوا مع علي رضي الله عنه من الصحابة مثل عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما. فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟ هذا باطن قطعا، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، والكلام يجب أن يكون بالعلم والقصة. والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم النجباء، فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف،